فطر الإنسان وخلق على العبودية لله والحرية مع الناس، فهو مع الله عبد ومع الناس، ومع الناس حر. ما يتعلق بعبودية الله جل وعلا هي محكومة وفق أمر الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان أن يأتي وأن يحدث في دين الله عز وجل غير ما شرعه. لماذا؟ لأنه إذا أحدث شيئا من دين الله فعبد الله بغير ما شرع، يعني أنه جعل لنفسه تشريعا أو شريكا مع الله عز وجل فعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يتعلق بعبودية التشريع. فليس للإنسان أن يحدث عبادة من دون الله، وهذا ما يتعلق بأمور البدع والمحدثات. فحمى الله عز وجل عبوديته من إلا عبوديته جل وعلا من الزيادة والنقصان، وهذا بين ظاهر في كثير من الأمور، كما في قول الله جل وعلا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المراد بالسبل هي البدع والشبهات، كما جاء ذلك عن مجاهد بن جابر كما رواه بجرير الطبري وغيره. كذلك أيضا ما جاء في البخاري وغيره أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حمى الله جل وعلا بنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بجانب الإحداث في عبودية الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر هو الحرية. الحرية مع الناس، الحرية مع الناس، نقول إن الإنسان فطر وخلق عبدا لله وحرا مع الناس. الحرية مع الناس، هل الإنسان يطلق في ذلك؟ نقول ما من أمر في تعامل الناس إلا وجعل الله عز وجل فيه حكما وقضاء. جوانب البيوع، جوانب المواريث، جوانب الحدود والعقوبات، هذه علاقة بين فرد وآخر. ما يتعلق أيضا بعلاقة الحاكم مع المحكوم، علاقة مع فرد مع فرد أو مع فرد مع جماعة، هذه الأمور هي بين الناس، هل للإنسان في ذلك حرية أم لا؟ نقول ما من شيء يشترك فيه الناس إلا وضبطه الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان منفردا قلت أوامر الله عز وجل عليه لدواعي الاشتراك وقلته. لهذا نقول لو أن الإنسان وجد في الأرض منفردا، ما أنزل الله عز وجل عليه المواريث باعتبار لا شريك له من جنسه في هذه الأرض من ذرية ووالدين وغير ذلك. كذلك أيضا جوانب حدود القتل أو كذلك الزنا، لوجود عدم وجود أطراف يشاركونه في مثل هذا الأمر، ولكن كلما زادت الأطراف معه من جنسه أوجد الله عز وجل ضوابط لسير هذه الحياة. فلهذا جاءت ما يتعلق بحد السرقة، لأن الإنسان المال إذا وجد له شريك ومن ينازعه في هذه المادة، فإذا مد يده أصبح سارق، وإذا أصبح خاليا لا حد للسرقة باعتبار أنه إنما هو في فلات. جوانب الزنا، جوانب القذف لوجود شريك في ذلك. لهذا نقول إن الإنسان في أصل خلقته إنما هو عبد لله وحر مع المخلوقين. الاشتراك بين المخلوقين ضبطه الله عز وجل دفعا لهوى النفس واستئثارها.